إذاعة البرنامج الثقافي تقدم خبا. هيا هيا أخبرني، هل عثرت عليهم؟ لا يا أكثر، لم أعثر على أحد. يا إلهي، ماذا؟ ماذا سنقول لمولانا الملك قمبيز؟ اختفى 50,000 جندي. أكاد أجن يا أكثر، سأفقد عقلي. قد أصدق اختفاء جندي 12 أو حتى 100، لكن 50,000 هذا مستحيل. هل تأكدت من خروج هذه الحملة من واحة آمون في طيبة؟ نعم تأكدت، وذهبت إلى مدينة الواحات وتأكدت من خروج الجيش هناك. إذن كان عليهم أن يكونوا قد اجتازوا سيوة الآن. ذهبت إلى سيوة يا أكثر، وأخبرني أهلها برواية لا يصدقها عقل. هل رأى أهل سيوة جيش قمبيز؟ يقول أهل سيوة إنهم رأوا ريحا شديدة خارج المدينة متجهة صوب جيشنا، وانتظروا وصول الجنود لكنهم لم يصلوا إلى سيوة. إذن أين هؤلاء الجنود؟ أين جيش قمبيز؟ بعد شهور قليلة من غزو الملك الفارسي قمبيز الثاني لمصر عام 525 قبل الميلاد، وأثناء عودة حملته العسكرية التي أرسلها إلى طيبة للقضاء على أتباع آمون، الحملة بالكامل في صحراء مصر الغربية. اختفى 50,000 جندي فارسي من جيش قمبيز إلى الأبد في نهاية غامضة. نهايات غامضة. الإعداد والصياغة الدرامية أحمد القصبي. المخرج هشام محب. جيش قمبيز المفقود. في عام 525 قبل الميلاد تمكن الملك الفارسي قمبيز الثاني ابن الملك قورش من غزو مصر بعد انتصاره على الملك بسمتك الثالث آخر ملوك الأسرة 26، ليكون قمبيز الثاني هو أول ملك فارسي يحكم مصر ليؤسس الأسرة 27. مولاي الملك قمبيز الثاني، يا نسل راح. أهلا بك وزر آخر سن. رغم مناصبك الرفيعة مع أعدائي أحمس الثاني وبسمتك الثالث الذين حكموا مصر قبلي، لكن لا أهتم بالماضي وأحداثه بقدر ما أهتم بالحاضر وما ستقدمه لي في المستقبل. كل أمل أن تكون رجلي يا وزر أحرسن. أنتظر أوامرك يا مولاي، وأعدك أني سأكون رهن إشارتك وطوع أملك وخادمك المطيع. حسنا يا وزر أحرسن، أريد جثة عدوي وعدوي أبي. عقلي المتواضع يعجز عن فهم ما يقصده مولاي. كنت أظنك سريع البديهة يا وزر آحر، أريدك أن تحضر لي الآن مومياء أحمس الثاني من مقبرته. مولاي قمبيز، أحمس الثاني الآن في عالم آخر، روحه صعدت في رحلتها إلى السماء وتركت الجسد منذ سنوات. لا أهتم بعقاب الآلهة، أحمس الثاني هذا خدعني ورفض طلبي بالزواج من ابنته، رفض طلبي بعد أن سخر مني ومن أبي وأرسل لي فتاة أخرى أتزوجها بدلا من ابنته. أريد جثته هنا الآن. وماذا ستفعل بهذا الجسد يا مولاي؟ سأقوم بجلده وندف شعره ووخز جسده ثم آمر بحرق جثته. مولاي، ستلاحقنا لعنات آمون، هذا كفر، كفر على الأقل بالنسبة إلى معتقداتك الفارسية. ألستم تعبدون النار؟ وزر آحر سن، إذا كنت تريد بناء جدار ثقتي بك فعليك تنفيذ أوامري وبسرعة. ما هذا؟ مولاي الكاهن الأعظم، كاهن في معبد آمون ويبكي، هذا لا يليق بالكهنة ورجال الدين يا ولدي. عفوا يا سيدي، ولكنني لم أستطع تمالك نفسي فبكيت. ولم البكاء يا ولدي؟ لم البكاء؟ رجال الدين دائما يتحلون بصفات مميزة تسمو بهم عن البشر العاديين. ما الذي يبكيك؟ سؤالك هذا يثير دهشاتي يا سيدي، رغم علمي الشديد بما يجب أن يكون عليه رجال الدين، لكن ما حدث لجسد مليكنا الراحل أحمس الثاني لا يحتمله بشر. لا تقلق يا ولدي على جسد الملك أحمس الثاني، آمون يحفظه من أي اعتداء. كيف يا سيدي؟ لقد انتهك قمبيز اللعين حرمة الميت وعذب جسد أحمس الثاني وأحرقه. اقترب يا ولدي، اقترب. هذا الجسد لم يكن لأحمس الثاني. ماذا؟ لم يكن لأحمس الثاني؟ اسكت، اخفض صوتك. كان أحمس الثاني يعلم جيدا ما قد يلحق به من سوء بعد وفاته، لذا أوصى ابنه الملك الراحل بسمتك الثالث بأن يدفن في أقصى جزء من الضريح على غير المعتاد. هذا عجيب يا سيدي، ولمن إذن هذا الجسد الذي أحرقه قمبيز؟ رجل مجهول كان في نفس قامة أحمس الثاني ثم دفنه بالقرب من باب الدفن. آمون يحفظ جسد أحمس الثاني، أما لعناته فسيصبها على قمبيز. ما أجملك، ما أجمل صوتك يا أختي الحبيبة. أخي قمبيز. نعم يا رائعتي وجميلتي، تبدين أكثر جمالا ودلالا اليوم. قمبيز ابتعد عني وكف عن مضايقتي. سيتور، أتريدين من أخيك أن يبتعد عنك؟ ها أنت قلتها يا قمبيز، أنا أختك وما تحلم به لا يجوز. أنت تعرف أننا الفرس لا يتزوج الإخوة من بعضهم البعض. ولكننا في مصر، وهذا يجوز في مصر، يجوز للأخ أن يتزوج أخته. ولكننا فرس، اسمح لي يا مولاي. سأتزوجك يا أختي، تحت أي شريعة. مولانا الملك قمبيز. أهلا يا قاضي القضاء. جئت فورا من فارس فور سلعائك لي. أنا قلق يا مولاي، هل الأمر خطير؟ تعلم يا قاضي القضاء أن من يتولى منصبك يظل فيه طوال حياته ما لم يقدم على أمر أو يصدر فتوى من شأنها أن تجعله يعزل من منصبه. وهل صدر مني أي أمر أو حكم أو فتوى خاطئة يا مولاي؟ تعلم أنني من أكثر رجال الفرس علما وحكمة. أرسلت في طلبك من بلاد فارس أنا وأختي سيتور طلبا لفتوى. وأنا طوع أمرك يا مولاي. يا قاضي القضاء، هل يوجد في شريعتنا ما يسمح للأخ بأن يتزوج أخته؟ لا، بل وتلاحق اللعنات كل من يقدم على ذلك. تقدم يا قاضي القضاء. الأمر ببساطة، أني أريد الزواج من أختي سيتور ابنة أبي وأمي. ماذا؟ تكلم يا قاضي القضاء، أعد ما قلته منذ لحظات، قلها صريحة. يا قاضي القضاء، سأعيدها عليك. هل يوجد في شريعتنا ما يسمح للأخ بأن يتزوج أخته؟ تكلم يا قاضي القضاء، لماذا توجه رأسك لأسفل؟ وأنا أعيد ما قلته يا مولاي، لا يوجد في شريعتنا ما يسمح للأخ بالزواج من أخته. فلتحفظك الآلهة يا أشجع من في بلاد فارس. ولكن شريعتنا تسمح للملك بفعل ما يشاء. ماذا؟ ماذا تقصد يا قاضي القضاء؟ أقصد أن شريعتنا تسمح للملك بفعل ما يشاء حتى ولو تزوج أخته ابنة أبيه وأمه. أشكرك، أشكرك يا قاضي القضاء، سأجزل لك الهدايا والأموال. وأنت، أنت يا عروستي، عرسنا غدا، فاستعدي يا جميلتي. اعذريني يا ابنتي، لو الأمر يقتصر على عزلي من منصبي كنت قد تمسكت برأيي، لكن أخوك كان سيفتك بي لو خالفت رأيه. أنت قلتها يا قاضي القضاء، ستلاحق اللعنات كل من يفعل ذلك. واستمرت أفعال قمبيز الغريب التي تتخطى حدود العقل وتنافي أي معتقدات دينية، حيث استمر في إصدار الأوامر بالتعدي على معابد المصريين وتشويه آلهتهم ومعتقداتهم، وكذلك استمر في قتل وذبح معارضيه وكذلك بعض من رجال دولته بأسباب مختلفة وفي كثير من الأحيان بدون سبب. أما في الشأن الخارجي فقد بدأ قمبيز الثاني في التفكير في توسيع دولته وإرسال حملاته العسكرية لضم بعض البلدان المجاورة. رائع يا وزراء آحر، إن جنودي يتدربون بهمة ونشاط، وأرى أن مهاراتهم ترتفع يوما بعد يوم. نحن ندربهم تدريبات قاسية يا مولاي للاستعداد للحروب في أماكن قاسية من حيث التضاريس أو المناخ، وأستطيع القول وبكل ثقة إن جنودك جاهزون لأي حرب أمام أي عدو وفي أي مكان. حسنا حسنا، سنقوم بثلاث حملات عسكرية، حملة إلى قرطاجة، وأخرى إلى نبتة في النوبة، والثالثة إلى طيبة مرورا بواحة سيوة. حسنا يا مولاي، سنبدأ من قرطاجة وسنجهز أسطولنا البحرية الهاطل منذ فترة. عليك القيام بتجهيز فرقة كاملة مجهزة بالعدة والعتاد ورجال البحر لكي يبحروا إلى قرطاج، وأنا سأرسل بعض الرسل إلى ملك نبتة ندعوه إلى التسليم. ماذا تقول؟ فشلت حملتي العسكرية إلى قرطاجة؟ أفضل بحارتنا كانوا من الفينيقيين، ولما علموا أنهم سوف يحاربون ضد أبناء عمومتهم وإخوانهم تركوا سفنهم وقفزوا في البحر. كيف حدث هذا؟ رغم قوة جيشنا وتحدث هذه الثغرات، كيف يكون البحارة فينيقيين؟ لماذا لم يكونوا فرساً أو مصريين؟ البحارة الفينيقيون هم أفضل بحارة، لذا نحن نعتمد عليهم في جيشنا. اعتمد عليهم أحمس الثاني وبسماتيك الثالث. اللعنة على كل هؤلاء، اللعنة عليهم. لو تلفظت بأسمائهم مرة أخرى سأقتلك. عفوك يا مولاي، لم أكن أقصد. حسناً يا وزة أحرسن، فشلت حملتي الأولى العسكرية، فلتستعد الثانية. سأذهب على رأس الجيش بنفسي إلى نبتة لضمها إلينا وقتل ملكها ولجلب ذهابها إلى هنا. ووصل رسل قمبيز من نبتة وأخبروه بكل العجائب التي رأوها هناك، ووصفوهم بأنهم طوال القامة وأن ملكهم نستازن أقوى الرجال، فقرر الزحف ولم يأمر بتجهيز القوة اللازمة لهذه الحملة، وفضل قمبيز أن يقطع هذه المسافة في الخط الأيمن عن طريق الصحراء، وابتعد عن طريق النهر تماما، وبصعوبة بالغة استطاع أن يصل إلى مس. وفي ذلك الوقت قلت المؤونة التي كانت معه وأوشكت على النفاد، ولذلك اضطر الجنود إلى أكل العشب، ثم أكل بعضهم بعضا. فصارع قمبيز إلى إنهاء هذه الحملة الفاشلة دون حرب. كل هذه اللعنات التي تلاحقني أنا قمبيز سيد ملوك الأرض، ينهار جيشي هكذا ودون حرب، ينهار هكذا سأعود إلى مصر. سيدي الكاهن العظم، لقد تأكدت أنه هو. نعم لقد رأيته. اهدى يا بني اهدى، لقد أزعجتني. اهدى، أخبرني ما الذي رأيته. لقد كان أهل طيبة على حق. نعم كنت أتصور في البداية أنها شائعات أو أنهم يبالغون، لكنني رأيته. نعم رأيته. يا بني تكلم، ما الذي رأيته أنت وأهل طيبة؟ رأيت عجل أبيس. ماذا؟ عجل أبيس المقدس؟ نعم يا سيدي، نعم هو ذلك العجل الأسود بقعة البيضاء على جبهته، وعلى ظهره صورة نسر، عجل أبيس ذو الشعر المزدوج على ذيله، وعلى لسانه صورة جعران بصفاته المقدسة. هل أنت متأكد أيها الكاهن؟ نعم يا سيدي، رأيته بعيني يا سيدي، وتأكدت أنه هو عجل أبيس. نحن محظوظون يا ولدي، محظوظون لأننا رأينا عجل أبيس. سأذهب لأراه بنفسي وأرى فرحة أهل مصر برؤيته. خضت معارك كثيرة في أماكن عديدة. ضفني كل هذا؟ هل أنا ملعون؟ هل أصابتني لعنات آلهة مصر وفارس؟ رغم إيماني الشديد يا مولاي وترددي الدائم على المعابد، لكني أرى أن الأمر هو سوء حظ ليس أكثر. الأمر كونه يعد عدم استعداد جيد في حملة نبتة، واختيارا سيئا للبحارة في حملة قرطاجة. ولكني لست معتادا على الفشل، لم يصادفني من قبل. منذ جلوسي على عرش مصر وحملاتي العسكرية تفشل الواحدة تلو الأخرى. سنزيد من تدريبات الجنود فورا. والآن ها نحن قد وصلنا إلى طيبة. ما هذه الضجة؟ إنها أصوات تصفيق وغناء أهل طيبة يا مولاي. يبدو أنهم فرحون لأمر ما. فرحون؟ هل هم فرحون لهزيمة جيشي؟ يشمتون فيه؟ أيها الجنود، انتشروا في طيبة وأوقفوا هذه الأفراح بسرعة. هيا هيا هيا. سأقتلكم هنا في قلب طيبة وسط معابدها. سيغتصب رجالي نساءكم ونسب الأطفال منكم، نسب الأطفال لنبيعهم أريا وعبير. مولاي الويل لكم يا المسيون. مولاي، مولاي الملك قمبيز الثاني، هل تأذن لي بالحديث؟ من أنت أيها العجوز؟ أنا كبير كهنة معابد طيبة. أمقت رجال الدين. دعه يتحدث يا مولاي، دعنا نفهم ماذا يحدث. تكلم أيها الكاهن. لم يكن فرحنا اليوم لهزيمة جيشكم أبدا، فأنت في النهاية ورغم كل شيء ملك مصر. رغم أنك فارسي، الفرح والسرور كان لظهور عجل أبيس. عجل أبيس؟ هو عجل نقدسه هنا يا مولاي ونرسمه على جدران معابدنا. حسنا حسنا يا الجنود، فلتحضروا هذا العجل إلى هنا. هيا بسرعة. وإذا أحد هات سكينك مولاي. مولاي هات سكينك وإلا قتلتك هنا. تفضل يا مولاي. أنتم أيها الأغنياء، أنتم لقد طعنت عجلكم المقدس أمامكم وجرحته. هل هناك آلهة مثل هذه من لحم ودم وتشعر بالفولاذ؟ حقا إن هذا العجل إله جدير بكم، ولكنكم لن تهزأوا مني مرة أخرى، لن تهزأوا. أيها الجنود، اقتلوا كل كهنة طيبة وعذبوا كل المصريين هنا عقابا لهم. وزاد عدوان قمبيز وجنوده على المصريين ومعابدهم، فلقد احتل معبد نبت في سايس، كما خربت ونهبت المدرسة التي بجوار المعبد. الكثير من المعابد والتماثيل خربها قمبيز وجنوده بدم بارد. سيتو. خفت صوت الكثير من الطيور في حديقتنا، حتى أنت أصبحت لا تغنين. وأين الغناء؟ كيف نغني وسط كل هذا؟ كيف نغني وأنت تفعل كل ما هو ملعون وغير مقدس؟ كيف نغني وأنت تأتي بتصرفات تغضب آلهة مصر وبلاد فارس؟ انظر، انظر إلى ما يحدث لك ولجيشك. قمبيز العظيم، الفارس الشجاع، تنهار حملاته العسكرية هنا وهناك. ألم تجلس مع نفسك وتسألها ما سبب كل هذا؟ وهل أنتظر من واحدة مثلك النصح والإرشاد؟ لن تثنيني كلماتك الحقيرة هذه عما أفعله. لا أعبأ بالآلهة، لا أعبأ بها. أنا قمبيز، أنا فارس ملوك الأرض. وسترين في الأيام القادمة فتوحات وانتصارات عسكرية. سترينني، أنا فارس ملوك الأرض. أتمنى هذا يا قمبيز، فأنت في النهاية أخي ومليكي. لكن كيف؟ كيف تحدث الفتوحات والانتصارات؟ كيف ستقف الآلهة إلى جوارنا؟ كيف؟ الرجال جاهزون يا مولاي. 50,000 رجل سيتحركون إلى طيبة لقتل أتباع آمون. هذا جيد، وأتمنى أن يكون حماس الجنود أكبر بكثير من حماسك هذا. مولاي الملك قمبيز، ما يحدث هو لعنة من الآلهة. هذه الحملة قد تؤدي إلى غضب شديد من آمون. آمون. وماذا فعل آمون لأحمس الثاني وبسمتك الثالث؟ هل أنقذهم مني؟ هل جعلهم ينتصرون علي؟ لا، لا بالطبع. وغضب المصريين يا مولاي. اسمع يا وزراء أحسن، أصدر أوامرك للجنود بالتحرك بسرعة إلى طيبة وقتل أتباع آمون. أمر مولاي. أيها الجنود، إلى الأمام، تحركوا، تحركوا إلى الأمام، إلى الأمام. وبالفعل وصل جنود قمبيز إلى طيبة وقتلوا أتباع آمون. وفي طريق عودتهم عبر الصحراء وبعد اجتيازهم مدينة الواحات وقبل وصولهم إلى سيوة، اختفى الجيش. اختفى أكثر من 50,000 رجل بأسلحتهم وخيولهم وعدتهم وعتادهم. أما قمبيز فلقد انتحر وهو في طريقه إلى بلاد فارس بعد أن اختفى جيشه في نهاية غامضة. نهايات غامضة. جيش قمبيز المفقود. جسد الشخصيات حسب سماع الأصوات أحمد يوسف، عبد العاطي صالح، طارق إسماعيل، مجدي إدريس، مصطفى السيد، رضا الجمال، أمل عبد الله، محمد الشرشابي، وسهير البدراوي. التسجيل والمونتاج أشرف سمير. جيش قمبيز المفقود، المؤلف أحمد القصبي، المخرج هشام محب.